وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قالون واندرج معه من اندرج. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. الأزرق بتوسط ومد البدل. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. ابن كثير بصلة هاء الضمير. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ابن كثير بتخفيف ينزل وصلة ميم الجمع. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ما عدا أبو عثمان الضرير وخلف العاشر. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي بترك الغنة. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون. لا يعلمون. ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون الأزرق بالإشباع وترقيق الراء وثلاثة البدل وأوجه العارض قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون لا يعلمون قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون الأزرق بتفخيم راء قادر والإشباع وقصر ومد البدل وأوجه العارض اجتمع في هذه الآية للأزرق راء مفخمة قادر والبدل فعلى الترقيق راء قادر لنا في البدل ثلاثة أوجه قصر توسط مد أما على التفخيم راء قادر فلنا في البدل وجهان وهما القصر والمد فقط ويمتنع توسط البدل قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه خلاد قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وترك الغنة قل إن الله قادر على ولكن أكثرهم لا يعلمون خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا خلاد على الوجه السابق بالغنّة